يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله المحمود على كل حال، والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله أجمعين. قال: كتاب فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما خطرهما عظيم وقدرهما جليل وفضلهما كبير، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلقا وخلقا. الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما هما ذريته الطيبة الطاهرة المباركة، وبضعتاه منه أمهما فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة منه، وأبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين، أخو رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وابن عمه وختنه على ابنته وناصره ومفرج الكرب عنه، ومن كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له محبين، فقد جمع الله الكريم للحسن والحسين رضي الله عنهما الشرف العظيم والحظ الجزيل من كل جهة. ريحان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. قال: وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل ما تقر بها عين كل مؤمن محب لهما. ويسخن الله العظيم بها عينا كل ناصبي خبيث باغض لهما، أبغض الله من أبغضهما. هذه مقدمة ساقها الإمام العاجري رحمه الله، أجمل فيها مناقب وفضائل الإمامين الصحابيين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه الحسن والحسين، وكما وصفهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة. ثم أورد بعد ذلك الأحاديث الدالة على هذه المناقب بالإسناد المتصل، وقد رتبها على أبواب، جعل لكل منقبة بابا ولكل فضل موضعا، كما هو شأنه في التاليف رحمه الله. وإن كان في قوله في فضل علي رضي الله تعالى عنه أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخو رسول رب العالمين والمراد بالمؤاخاة هنا إنما هي المؤاخاة في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان أخوه رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب، هذا ما قصده بقوله أخوه. وابن عمه وختنه يعني زوج ابنته وناصره، فإن علي رضي الله عنه ما تخلف عن غزوة من الغزوات، بل كان له في كل غزوة أثر مشهود وموقف يغبط عليه، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، وتخلفه في غزوة تبوك إنما كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى وأن يخلفه في على المدينة، وقد قال المنافقون في ذلك ما قالوا، وجاء علي رضي الله تعالى عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ أي فكما أن هارون خلف موسى عليه السلام في قومه وبقي حتى عاد موسى من رحلته التي قضاها للقاء ربه، كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه إلى غزوة تبوك من أجل أن يلقى الروم، أو من أجل أن يلقى الروم أعداء الإسلام. ولما كانت الرحلة شاقة وكانت الرحلة طويلة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبر أصحابه بمسارها، وبين له أنهم سيغزون الشام بخلاف غيرها من الغزوات، فإنه كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوري في غزواته، إن أراد الشمال أشار إلى الجنوب أو إلى الشرق، وإن أراد الشرق أشار إلى الغرب أو الشمال، وهكذا إلا في هذه الرحلة. ومحل الإشكال قوله ومفرج الكرب عنه، هذا ربما يعني لو لم يتبين مراده ومعناه لربما كان محل وهم وإشكال، ولعل المؤلف إنما قصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار علي رضي الله عنه في المواطن التي فيها شيء من المشقة، فمن ذلك أنه اختاره ليبيت موضعه ليلة الهجرة يتوسد أو ينام في موضعه ويتسجى ببرده، يوهم المشركين أنه موجود وأنه نائم لكي ينشغل بأمره. وكان صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته ونجاه الله سبحانه وتعالى حيث ألقى عليهم النوم فناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم مار بهم يقرأ قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. ولم يتنبه إلا بعد حين أيقظهم ونبههم الشيطان على هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج، ولم يصدقوا بذلك حتى إذا ما أصبحوا وقام علي رضي الله عنه، فعندئذ علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذلك الموضع، فكان هذا يعني من المواطن. ومن المواطن أيضا التي كان لعلي تفريج كروبات المسلمين في يوم خيبر، يوم أن حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر وجلس زمنا يحاصرهم، وقد حاول أن يفتح خيبر لكنه ما تمكن من ذلك أياما. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن يفتح عليه خيبر وقال لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه أو على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، كل يتمنى أن يكون هو ذلك الإنسان. وفي صباح اليوم الثاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، فلما أخبر بحال علي وأنه أرمد وأنه مريض وأنه لا يكاد يبصر دعاه، ثم دعا له وبصق في عينيه فصحت وعادت أفضل مما كانت، وأعطاه الراية وقال لهم ضع على رسلك، فقال على ما أقاتلهم؟ فقال قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه مواقف ومزالق تعرض لها المسلمون، ولكن الله سبحانه وتعالى فرج هذه الكربات على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة علي رضي الله تعالى عنه، حيث كان هو الذي ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساغ للمؤلف أن يقول هذه العبارة، قال ومفرج الكرب عنه، ومن كان الله ورسوله محبين أو محبين له أو له محبين فقد جمع الله له الكريم للحسن والحسين رضي الله عنهما الشرف العظيم والحظ الجزيل من كل جهة، أي سواء كان من الناحية الفطرية أو من الناحية الجبلية، حيث كان سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني بنته رضي الله تعالى عنهم، أو كان من الناحية الإيمانية فقد كان من أبناء المسلمين، ده أسلم وصليا وتعلم وتلقى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد ملأ الله قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحبهما، فكان يشيد بحبه لهما رضوان الله عليهما. قال وسيد شباب أهل الجنة، وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل، وهذا يشير إلى أنه رحمه الله إنما ألف كتابه في مكة، ما تقر به عين كل مؤمن محب لهما. ويسخن أو يسخن الله ويسخن الله العظيم ويسخن الله العظيم بها عين كل ناصبي يعني كاره خبيث باغض لهما، فإن من كره الصحابة وأبغضهم وسخط عليهم فإنه هو الناصب. قال أبغض الله من أبغضهما، ثم بدأ بذكر هذه النصوص الدالة على ذلك. قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. قال رحمه الله، قال حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال قال حدثنا شريك عن الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن يسار الأنصاري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا الحديث علق المحقق عليه بقوله إنه ضعيف، لكن إنما أراد بالضعف هذا الإسناد بعينه، لأن الحديث كما حققه وكما توصل إلى دراسته أو توصل إلى دراسته بأنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن أو صحيح، وأنه بمقاييس وبقواعد الجرح والتعديل يبلغ الحديث إلى درجة الصحة، حيث إنه روي من طرق مختلفة وله شواهد متعددة، بل أشار المحقق إلى أنه روي عن نحو ستة من الصحابة أو أكثر، وله طرق مختلفة وقد روي في كتب السنة، لكنه سار على منهج معين، وهو أنه يحكم على كل إسناد بعينه، يحكم على كل إسناد بعينه دون أن ينظر إلى سائر الأسانيد، ولذلك حكم على كثير من هذه الروايات بالضعف، وإن كانت لها من المتابعات والشواهد ما يؤيدها ويدل على أن لها أصلا. فهذا الحديث أشار فيه إلى أن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهذا قد ضعف في ضبطه، لكن الإشكال الذي ساقه وهو قوله إن يحيى بن عبد الحميد الحماني راوي هذا الحديث قال إنه حافظ، يعني إنه ثقة ضابط كثير الحفظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، لكن هذا لا ينطبق في مثل هذا الموقف، لأنه رحمه الله صرح بالتحديث حيث قال حدثنا شريك، وهذا التحديث يدفع هذه التهمة، لأن السرقة سرقة الخبر معناه أن يأخذ أحاديث ليست له فيها رواية ويرويها عن ويرويها كأنه تلقاها وكأنه تحملها، وهذا هو محل التهمة، لكن إذا عرف أن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ وروى عنه فإن هذا لا يسمى بالسرقة. ثم قال والحديث له طرق أخرى صحيحة كما سيأتي كما في التخريج وسيأتي بعضها. ومن العجيب أنه أشار إلى طرق هذا الحديث، أشار إلى طرق هذا الحديث فقال هذا الحديث ذكر المصنف له عدة طرق من ستة من الصحابة، وهي كالتالي: الأولى من طريق مسلم بن يسار رضي الله عنه، وعلق المحقق بأنه لم يقف على من أخرج هذه الطريق. والطريق الثاني من حديث جابر بن عبد الله، وهو الحديث الثاني، قال أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه ابن عساكر يعني في تاريخ دمشق من طريق جابر أيضا، وأخرجه ابن حبان يعني في صحيحه، وأخرجه ابن عساكر يعني من طريق آخر. قال وذكره الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، وقال رواه أبو يعلى يعني الموصلي ورجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعد. هذا طريق جابر. وأما الطريق الثالثة فطريق ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجها الهندي في كتابه كنز العمال وعزاه لابن عساكر. وأيضا ثمة طريق أخرى عن طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال وذكره ابن عساكر يعني في كتابه تاريخ دمشق. وأما الطريق الخامسة فمن طريق علي رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أخرجه الطبراني في كتابه المجمع المعجم الكبير، وأخرجه الطبراني أيضا والخطيب البغدادي في تاريخه من حديث الحارث الأعور. قال وذكر العلامة الألباني رحمه الله أن له ثلاث طرق عن علي، ذكر ذلك في كتابه السلسلة الصحيحة، ثم ذكره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه الإمام الترمذي وقال إنه حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والخطيب يعني البغدادي في تاريخ بغداد، وأبو نعيم يعني في الحلية حلية الأولياء، وأخرجه الطبراني في الكبير، جميعهم من حديث عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي سعيد. قال وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث عطاء عن أبي سعيد، ومن حديث عطية عن أبي سعيد. ثم قال الحديث طرق أخرى عن ثمانية آخرين من الصحابة. وعلى كل حال فهذه الأحاديث كلها تدل على أن لهذا الحديث أصلا، بل إنه قد يبلغ بطرقه المتعددة والمختلفة درجة الصحة إن لم يصل إلى مرتبة التواتر. نعم. يقول هل هذا الحديث يدل على أن أهل الجنة تتفاوت مراتبهم؟ أو المراد بأنهم المعلوم أن الناس إذا دخلوا الجنة يكونون في أسنان واحدة، في أحجام وأسنان وأشكال واحدة، لكن هذا باعتبار ما كانوا عليه أو ما ماتوا عليه، باعتبار ما ماتوا عليه. فإن الحسن والحسين رحمهم الله أو رضي الله عنهم ماتا وهما يعني في سن الشباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن ابن سابط عن جابر، وهذا الطريق الثاني طريق جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث الحديث الأول، وهو حديث مسلم بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم ساق رواية أخرى وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. أما جابر الأول فالمراد به جابر الجعفي أحد الرواة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث حكم عليه المحقق لأنه ضعيف، قال لأن فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وجابر متهم بالرفض، لكن يقول هذا الحديث تابعه عليه الربيع بن سعد عند ابن حبان وابن عساكر كما في التخريج. وإذا كان قد توبع فإنه إذن لا يحكم عليه بالضعف، بل يمكن أن يقال إنه حديث حسن. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا محمد بن عبيد الهمداني قال قال حدثنا سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحسن أو حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا الحديث ضعفه لأن في روايته سيف بن محمد، قال وهو ابن أخت سفيان الثوري نزل بغداد، لكنهم رموه بالكذب. فالحديث حكم عليه بالضعف لهذا المبرر. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابناي هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. هذا الحديث قال فيه إن إسناده ضعيف أيضا، لأن فيه المعلى بن عبد الرحمن الواسطي قال متهم بالوضع وقد رمي بالرفض، فجمع بين علتين: علة الكذب وعلة الغلو في التشيع. وأما الحديث الذي بعده فقال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا الكرماني ابن عمرو قال قال حدثنا محمد بن أبان قال قال حدثنا أبو جناب عن الشعبي عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس عنده أحد غيري، فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يمشيان، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة أجمعين، ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما بشيء من هذا. يا علي، وحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال قال علي رضي الله عنه: والله ما حدثت بهذا الحديث حتى ماتا، يعني أبا بكر وعمر. هذا الحديث حكم المحقق عليه بأنه ضعيف لأن فيه أبا جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي، وهذا مضاعف لكثرة تدليسه. قال وقد عرعن في هذه الرواية، وما دام قد عرعن فلا تقبل منه روايته. وفيه أيضا محمد بن أبان ابن صالح من القرشي ويقال له الجعفي، وحكم بضعفه. كل هذه علل ضعف الحديث بسببها. ثم ساق رواية أخرى قال فيها: وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا الحسن بن عرفة قال قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن، لأن هذا الحديث وإن كان فيه ضعيف إلا أنه توبع، فهذه المتابعة دفعت عنه على ذلك الضعف. وقد أشار إلى أن هذا الحديث أخرجه يعني في الحديث رقم 1620 كما رأينا أنه أخرجه أحمد وأخرجه الترمذي وأخرجه غيرهم، فهذا الحديث يكفي في إثبات هذه المنقبة للإمامين الجليلين الحسن والحسين، حيث ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهما. ثم قال رحمه الله قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني يعني صاحب المسند قال قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم قال ذكر أبي عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. فإنهما أيضا، أما يحيى بن زكريا فقد عرف أنه قتل صغيرا، وأما عيسى بن مريم فإنه رفع كهلا كما جاء أنه رفع، بل رفعه الله إليه، وأنه يظل على ذلك الحال حتى ينزل مرة أخرى فيقاتل الدجال ويكسر الصليب كما جاء به الأحاديث. ولذلك اعتبر بحسب رفعه أنه من الشباب، فوصف بأنه من شباب من شباب الجنة أو من سادة شباب الجنة. قال: وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال قال حدثنا ابن فضيل قال قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأمهما سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم، يعني أم عيسى عليه السلام مريم ابنة عمران. وهذا الحديث قد حكم المصنف عليه بأنه حديث حسن. وحقيقة تتابع هذه الحديث ما يدل على أن لها أصلا، بل إنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترتقي إلى درجة الصحيح للغير كما هي القاعدة لدى علماء الحديث. ثم قال رحمه الله قال: وحدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية قال قال حدثنا محمد بن بكار قال قال حدثنا مروان ابن معاوية عن الحكم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ويحيى ابن زكريا. وقوله إلا ابني الخالة لأن عيسى ابن مريم ويحيى وزكريا ويحيى ابن زكريا ابني خالة، يعني أن أماهما أخوات، فمريم وأم زكريا وأم يحيى أخوات، ولذلك قال إلا ابني الخالة. ثم قال رحمه الله: باب شبه الحسن والحسين رضي الله عنهما برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي أن هذا من مناقبهما أنهما أشبها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان يشبهه في خلقه، ومنهم من كان يشبهه في خلقه، يعني في هيئته التي جبله الله عليها. والله سبحانه وتعالى إنما جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، وجبله على حسن الهيئة، ولذلك جمع له بين حسن الهيئة وطيبها وحسن الخلق وطيبه. فالتأسي به صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخلقه فإنه أمر يعني مطلوب، وعلى الناس أن يحرصوا على ذلك وأن يتعلموه، لأن هذا مما أمرنا الله تعالى بالتأسي به، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما من أكرمه الله سبحانه وتعالى فوفق في شبهه أو شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، فذلك من كمال خلقه ومن كمال ما جبله الله سبحانه وتعالى عليه، فعليه أن يحمد الله تعالى وأن يشكره على هذا الجبل الذي أكرمه الله فيه بحسن خلقته وهيئته التي جبله الله تعالى عليها من حيث شبهه بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال قال حدثنا إبراهيم بن حسن الرافعي عن أبيه، يعني الحسن بن الرافعي، عن زينب ابنة أبي رافع رضي الله تعالى عنه، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنيها الحسن والحسين رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك لم تورثهما شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. فذكر من الخلال ومن الصفات الحسنة ما تحلى بها كل من الحسن والحسين، حيث إن الله تعالى جبلهما على هذه الصفات الطيبة. فإن الهيبة والسؤدد الذي كان يتمتع بهما النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن من رآه ابتداء فلا بد أن تقع في نفسه مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إن خالطه وجالسه وتكلم معه فإن هذه المخالطة والكلام يكسبانه محبة، يكسبانه محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما ما تمتع به الحسن رضي الله عنه من هذه الصفة التي هي السؤدد، ويقصد بالسؤدد يعني الرفعة والمكانة العالية التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي اكتسب الحسن منها هذا الوصف، فإن ذلك هو الذي حمله على أن يقدم مصلحة المسلمين على مصالحه الخاصة، حيث جمع كلمة المسلمين وتنازل عن الخلافة بقصد أن يحقن دماء المسلمين، فما حمله على ذلك إلا الرفعة والسؤدد. وأما الحسين رضي الله عنه قال فله جرأتي وجودي، يعني من حيث كرمه صلى الله عليه وسلم وجرأته في قول الحق وعدم يعني التهاون في إحقاق الحق وإن أدى ذلك إلى المخاطر. وأما جوده صلى الله عليه وسلم فقد وصفه أصحابه رضوان الله عليهم بقولهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يعارضه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. وهذه أوصاف يعني ورثها الحسن ورثها الحسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم هذه الصفات التي توارثها هذان السبطان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام وأن المحقق جزاه الله خيرا حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف، وهو إبراهيم بن علي بن الحسن بن أبي رافع قال إنه ضعيف، وفيه أبوه وزينب يقول لم يقف على ترجمتهما، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب قال صدوق ربما وهم، لكن الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وأخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير أيضا، وأخرجه ابن مندى، وأخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ بغداد تاريخ دمشق، كل ذلك نقله المحقق عن صاحب كتابه صاحب كتاب الكنز، واسم كتاب الكنز ايش؟ كنز العمال، اسمه كنز العمال، والكتاب مشهور مطبوع في 16 مجلدا تقريبا، وهو كتاب جمع فيه الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على حسب الأبواب، وقد أشار فيها المؤلف يعني الهندي التقي الهندي إلى من أخرج هذه الأحاديث برموزها، حيث استخدم رموزا كل رمز يدل على كتاب معين. والكتاب يعد من الموسوعات الحديثية المشهورة. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة التنوخي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه سمع هبيرة بن بريم أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فلينظر إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى كعبيه ما بين عنقه إلى كعبه خلقا فلينظر إلى الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. فكأن الحسن أشبه النبي صلى الله أو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وما على من جسده. وأما الحسين فكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر جسده. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه حديث حسن، وقال إن فيه هبيرة بن بريم الشبامي ويقال الخارفي أو الحارث الكوفي لا بأس به، وقد عيب بالتشيع وهو من الطبقة الثانية يعني من طبقة كبار التابعين. وفيه شريح بن مسلمة التنوخي الكوفي قال صدوق من قدماء العاشرة يعني من كبار العاشر. والإسناد كما أشار إلى أنه حسن، لكن الحديث قال أخرجه أحمد في المسند وأخرجه في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم وأخرجه الإمام أبو داود الطيالسي، هذا ما أشار إليه بقوله الطيالسي في حديثه رقم 130 من كتابه المسند، فإن لأبي داود الطيالسي مسندا مطبوع في مجلد واحد جزآن في مجلد، وأخرجه الإمام الترمذي يعني في جامعه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق أو عن ابن إسحاق، من طريق إسرائيل عندكم عن أبي إسحاق ولا عن ابن إسحاق؟ والصواب عن أبي إسحاق، والمراد به أبو إسحاق السبيعي وليس ابن إسحاق محمد، لأن قوله هنا عن إبراهيم بن يوسف يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق، وأبو يوسف هذا هو إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي. قال من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن أبي هاني عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الخبر الآخر الذي حكم عليه بأنه صحيح، فقال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. فهذا الحديث قال أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، وأخرجه أحمد في مسنده، ورواه في كتابه فضائل الصحابة، وأخرجه الحميدي في مسنده، وأخرجه الترمذي في جامعه، وفي كتاب المناقب أيضا أخرجه، ورواه الإمام النسائي في فضائل الصحابة، كلهم من طريق إسماعيل ابن أبي خالد به، فهذا الحديث صحيح. ثم قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال خرجت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في صلاة العصر أو من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يمشي إلى جنبي، فمر بحسن بن علي رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان، قال فاحتمله أبو بكر رضي الله عنه على رقبته وجعل يقول بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي، هكذا جاء في رواية البخاري، لكن أشار المحقق هنا إلى أن البيت المذكور بأبي شبه النبي ليس شبها بعلي، لكن الذي في البخاري بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي، والمعنى واحد. والحديث كما أشار المحقق إلى أنه أخرجه البخاري في صحيحه في المناقب، وأخرجه في فضائل الصحابة، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وأخرجه الطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق عمر بن سعيد به. قال وأخرجه أحمد من طريق ابن أبي مليكة قال كانت فاطمة تنجز الحسن ابن علي رضي الله عنه وتقول فذكره يعني بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. قال وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح يعني فتح الباري، وفيه إرسال، فإن كان محفوظا فلعلها تواردت مع ذكري أو مع ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه، يعني أن هذا من توارد الخواطر. ثم قال وعلي رضي الله عنه يعني كان مع أبي بكر، وأبو بكر يرتجز ذلك، وعلي يسمع ويضحك يعني يقره على ما قال. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو سعيد أحمد ابن محمد بن زياد الأعرابي قال قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال إني لمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين مر الحسن رضي الله عنه فوضعه على عنقه، ثم قال بأبي شبه النبي لا شبه علي، وعلي معه فجعل يضحك،